الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد والسير والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاق إذا أذن الأبوان وهو وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به حقوق الآدمي ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريد وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال، إما الإسلام أو الجزية أو السيف. ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة. ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. جمع المؤلف رحمه الله في هذه الإطارات الأحكام العامة للجهاد، قال كتاب الجهاد والسياق. تقول أن الجهاد في اللغة مأخوذ من بذل الجهد، وبذل الجهد هو بذل القوة والطاقة في الأمر. وقد جاء لفظ الجهاد في جهاد الكلمة وجهاد المال وجهاد النفس. وجهاد الكلمة قول الله مثل قول الله تبارك وتعالى: لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن. الجهاد بالقرآن جهاد في الدعوة والكلمة. وجاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالكلمة جهاد. وأما الأمر بالجهاد بالنفس والمال فكثير في القرآن، كما في قول الله تبارك وتعالى: يعني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كونه يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم، قد يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. فالجهاد يكون بالكلمة ويكون بالنفس ويكون بالمال. قال أولا: السير هي بمعنى يعني الجهاد. سيطلق السير على يعني كل مسير يسار به في سبيل الله. قال: الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاج. هنا يقصد جهاد المال أنه فرض، جهاد النفس أنه جهاد فرض كفاية مع كل بر وفاج. الفرض عندنا في فرض فرضان: فرض كفاية وفرض وجوب عين. الوجوب العيني هو الذي يراد به عين المكلة في الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والحج مرة في العمر، فهذا فرض على العين على نفس ذات الشخص المكلف. وأما فرض الكفاية فهو الذي ينظر فيه إلى يعني الفعل وليس من يقوم به. فخطبة والأذان وتغسيل الميت وتكفينه فهذا فرض كفاية، وسمي الفرض العين فرض عين لأنه يراد به عين المكلف فهو مكلف به. وأما فرض الكفاية هو يعرفه يعني علماء الأصول بأنه يعني ما إذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به بعض المسلمين فإنه يسقط الإثم على الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. غسل الميت مثلا وتدفين، إنه إذا وجد ميت بين مجموعة من المسلمين يجب عليهم أن يعني يغسلوه وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه وأن يدفنوه. فإن فعل ذلك بعضهم قام 10 من 100 كانوا حول هذا الميت قام منهم 10 خلاص هذا فرض كفاية، الإثم يسقط عن الباقي. أما إذا لم يقم به أحد وتركوه فإن جميع من حوله هذول يأثمون سروا آثمين على الجنب، فهذا فرض الكفاية. فيقول المؤلف أن الجهاد فرض كفاية يعني القيام به على الكفاية، إذا قام من يكفي هذا الأمر فيسد يعني مسد الجهاد ويبلغ غايته فإن الإثم يرتفع عن الباقي. أما إذا لم يقم به أحد وترك فرض الكفاية فإن الجميع يكون آثما. أما إنه فرض كفاية، طبعا بعض أهل العلم يرى أنه يعني فرض على الأعيان مطلقا، البعض يرى أنه فرض كفاية مطلقا، وبعض يرى أنه فرض كفاية في حالات وفرض عين في حالة، وهذا هو الصحيح أنه أحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية. فأما الأحوال التي يكون فيها فرض عين فقد جاء في نصوص تثبت هذا، منها إذا التقى الجماعة، إذا التقى زحف المسلمين وزحف الكفار فإنه لا يحل للمؤمن يعني الذي حضر الجهاد أن يرجع، لأن هذا يكون فرار من الزحف، والفرار من الزحف يعني من السبع الموبقات. النبي قال اتقوا السبع الموبقات، ثم ذكر منهن النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرار من الزحف. الذي يفر من الزحف بعد التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار فهذا يكون قد ارتكب هذه الكبيرة، بقول الله تبارك وتعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يوليهم يومئذ دبره يعني فرار من الزحف، ثم قال الله جل وعلا إلا متحرفا لقتال يعني خارج من ناحية إلى ناحية، قتال هنا يلحق هنا شيء، أو متحيزا إلى فئة، حيز إلى فئة يعني منتقل من هذه الفئة إلى الفئة الأخرى، فقد قال جل وعلا فقد باء بغضب من الله. هذا أول الأحوال الثلاثة التي يجب فيها القتال، ويكون القتال فرض عين عين على من حضر القتال. الحالة الثانية إذا انتدبه الإمام، إذا انتدب الإمام قوم للقتال يصبح واجب عليه، لقول النبي وإذا استنصرتم فانفذوا، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فقول النبي لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة لا هجرة منها، يعني فاضل يؤجر الإنسان عليها من مكة إلى غيرها المدينة لأنها أصبحت دار الإسلام، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد أي مستمر إلى قيام الساعة، ونية ونية الجهاد يجب أن تكون نية الجهاد قائمة. ثم قال النبي وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، فيجب على من أمر بالنفير إذا أمر الإمام بالنفير يجب أن ينفر، سواء كان هذا النفير نفير عام أو نفير خاص. النفير العام أن يأمر الإمام كل المسلمين بالنفير كما فعل النبي مثلا في تبوك، فإن هذا كان نفير عام ولا بد من خروج الكل. وأما في بدر مثلا كان نفير خاص، قال من كان ظهره حاضرا خليلا. وأما في تبوك فقد نزلت الآيات بالنفير العام، وأنه يجب أن يستعد الجميع للخروج، وأن لا يتخلف إلا من عذر الله تبارك وتعالى من الأعرج والأعمى والمريض. فهذا الحال الثاني اللي هو النفير العام. إذا التقى الجمعان وكذلك بالنفير العام. وأما الحالة الثالثة فإذا يعني في جهاد الدفع، إذا هاجم المسلمون، إذا هاجم الكفار المسلمين في أرضهم، فيجب على يعني على الكل أن يعني يقف بصدرهم وألا، وهذا يصبح يعني القتال عند ذلك فرض عين على الكل، حتى من لم يكن عليه يعني الجهاد فرض بالأصالة يصبح فرض كذلك، كخروج المرأة للقتال والخروج بدون إذن، فهذا يجب عند الجميع. إذا هوجب يعني المسلمون يصبح القتال عند ذلك فرض عين. هذه ثلاث أحوال يصبح فيها الجهاد فرض عين، وفي غيرها الجهاد فرض كفاية. أما الذين قالوا بأن القتال فرض عين دائما فإنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى توعد على ترك القتال، كما جاء في سورة براءة قول الله تبارك وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. قول الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فأقلتم من الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا فانصروه فقد نصره الله. قال ابن عباس في هذه الآيات إنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى في آخر السورة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني أن هذا قال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال إن هذه الآية تنسخ أو ناسخة، والحقيقة أنها مبينة وبين لهذه الآن الآيات التي في يعني في أول هذه السورة إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما، كان هذا في نفير عام أمر به النبي صلوات الله وسلامه، ولذلك من تخلف عن هذا القتال يعني عد من المنافقين، والذين صدق النبي هو الذي جاءت يعني حكمه، يعني صدق النبي عندما تخلفوا الثلاثة الذين تخلفوا ثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تخلفوا بغير عذر، فلما أتوا واعتذروا للنبي واستغفروا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى قبل توبتهم، كما قال تبارك وتعالى وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر الله بأنه تاب على رسوله والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تاب عليهم، ثم أخبر بأنه تاب على الثلاثة الذين تخلفوا كذلك. من جملة من تخلف، لأن من تخلف كذبوا الرسول، قالوا كنا معذورين ولم يكونوا معذورين، فلما كذبوا هذا لم يقبل الله تبارك وتعالى يعني عذرهم ولم يقبل كذلك توبتهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يخلي، قال يعتذرونكم إذا رجعتم إليهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. فأمر المسلمون بأن يعرضوا عنهم وألا يقبلوا عذرهم، ونزلت فيهم الآيات العظيمة في سورة إبراهيم. أما الثلاثة الذين يعني اعتذروا وصدقوا وقالوا لم يكن لنا عذر وإنما تخلفنا يعني كسلا وما كان لنا عذر نعتذر وأرادوا التوبة، فإن الله تبارك وتعالى قال التوبة. إذن الشاهد من هذا أن هذا كله يؤدي إلى أن يفهم أن الجهاد فرض كفاية، والجهاد جهادان، اللي هو الآن عرفنا من هذا التفصيل أن الجهاد جهادان، جهاد طلب للكفار وهذا الذي هو فرض كفاية، وجهاد دفع وهذا فرض عين. جهاد الدفع فرض عين لأنه يجب على من إذا هجر المسلمون أن يدفعوا، وتسقط يعني الشروط التي تكون وستأتي في باب جهاد الطلب، وهي إذن الوالدين، وكذلك عدم يعني جهاد المرأة، فإن المرأة لا جهاد عليها لكن يصبح واجب، واجب كذلك يعني على المرأة، واجب على العبد، العبد لا جهاد عليه لكنه يجب في جهاد الدفع يصبح واجب، لأن هذا يجب على المسلمين أن يدفعوا يعني عن أنفسهم. فهذه ثلاث أحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين. إذا التقى الجمعان، إذا انتدب الإمام يعني فئة للخروج، ثم إذا هجم المسلمون، هذه الثلاث، وغير هذا يكون الجهاد فرض الكفاية. هو فرض، إذا الجهاد هنا اللي هو جهاد الطلب، الجهاد فرض كفاية. ثم قال المؤلف مع كل بر وفاجر، يعني من أمراء المسلمين. البر هو الصادق الأمين العادل المقيم لحدود الله تبارك وتعالى، والفاجر غير هذا، مسلم لكنه فاجر، قد يكون ظالم أو عاصي لله تبارك وتعالى، فهذا كذلك يقاتل معه، لأن القتال له مصالح عظيمة، القتال في الجهاد له يعني منافع ومصالح عظيمة. فأولا هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي من قتل تكون كلمة الله هي العليا، ثم هو لنهي الفتنة، أن يفتن مؤمن عن دينه في الأرض، قال وكافلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم هو كذلك للدفع عن المسلمين، لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم هو لتخليص المسلمين المستضعفين من الكفار الذين يستذلونه، كما قال تبارك وتعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالقتال له هذه يعني هذه الأهداف العظيمة. فأولا هو إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله، فيكون العباد كلهم إنما لله تبارك وتعالى، فيكون إما خاضعين بالإسلام مستسلمين لله تبارك وتعالى أو خاضعين لحكم أهل الإسلام، وقد يعني ألقوا الأمر وأصبحوا من أهل يعني ذمة المسلمين. فلهذه المصالح العظيمة يقاتل مع الفاجر كذا، لأن الفاجر قد يكون فجوره على نفسه، وأما يعني قتاله فيكون المسلمين لتحقيق هذه المصالح. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أنه يقاتل مع البر والفاجر، هو قتال طلب مش قتال الدفع، وإنما قتال الطلب، طلب المشركين يعني الخروج إلى قتال المشركين. فلو كان حاكما ظالما أو فاسقا فإنه كذلك يقاتل معه يعني في الغزو والفتح. وهذا يعني جماعة أهل السنة والجماعة على هذا الأمر، وبعضهم اشترط العدالة، أن الذي يقاتل يعني يخرج القتال إلى المشركين لا بد أن يكون عدلا، وهذا لا دليل عليه، وإنما الدليل على أنه يقاتل مع يعني كل بر وفاجر، فيقاتل مع كل بر وفاجر. ثم قال إذا أذن الأبوان، إذا أذن الأبوان لا بد أن يأذن الأبوان في قتال اللي هو كل الآن هذا في قتال الطلق، لا بد أن يأذن الأب والأم دي. وهذا الحديث عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن جئت لأقاتل معه فتركت أبواي يبكيان، فقال له النبي ارجع، قال يعني يعني لما علم النبي بأنه ليس له يعني ليس لأبويه إلا هو وأنه هو كافرهم، فقال له النبي ارجع فاضحكت هما كما أبكيته، وقال فيهما تجاه يعني جاهد في والديك وأصلح هنا يعني الجهاد بذل الجهد في يعني العناية بالوالدين، هذا جهاد وأذن فيه النبي، بل أمر فيه النبي من يعني يكون اعتماد الوالدين عليه أن ترجع ولا يجاهد إلا بإذنه. قال وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به حقوق الآدمي، هو أي الجهاد مع إخلاص النية، إذا أخلص الإنسان نيته فيه لله فإنه يكفر الخطايا كل الذنوب إلا الدين، وقال المؤلف يلحق به حقوق الآدمي. إخلاص النية أن يكون جهاده لله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على أخيه له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل بالمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل يقاتل حمية، ومعنى الحمية يعني أنه يحمو ويغضب لقومه، يعني رأى أن قومه أو جماعته فيقوم يحمو لهم ويقاتل من أجل يعني قومه، ويقاتل شجاع يعني أنه رجل شجاع يحب القتال. ويقاتل يرى منها يعني حتى يذكر، يعني يذكره الناس لأنه من أهل الجهاد. ويقاتل المغنم، قاتل لكنه يريد يعني الغنيمة في نهاية المطاف، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي بكلمة جامعة من قاتل تكون كلمة الله العليا، ومعنى كلمة الله العليا يعني أنه مخلصا لله تبارك وتعالى لا يريد الله. وقد جاء في الحديث الثلاثة الذين تسير بهم النار، قال رجل يأتي به الله تبارك وتعالى فيذكره نعمته فيقول له ماذا عملت بها؟ يقول ربي قاتلت في سبيل، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. فهذا يقاتل يرى مكانه، تعرى شجاعته وإقدامه. وقد قاتل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ناس بهذه النية، فأخبر النبي أنه في الآن كما جاء في حديث خزمان بأنه أبلى المشركين بلا عظيم، ثم قالوا ما يعني أبلى أحد منا مثل فلان، فقال النبي ولكنه من أهل النار، فشق ذلك على المسلمين، فتتبعه رجل من المسلمين حتى وجد أنه بعد ذلك جرح جراحة، وجاء في الليل ولم يصبر على جراحته فوضع قائم السيف في الأرض ووضع نصل السيف في صدره ثم جنأ بنفسه عليه فقتل نفسه. فلما أخبر النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاف. فأخبر بأن هذا لأن الله يؤيد الدين أحيانا بالرجل الفاجر لا أجر له عند الله تبارك وتعالى، وبأقوام لا خلاف لهم يعني لا نصيب لهم من الثواب الدنيوي، لكن الله يؤيد بهم الدين فيقاتلون احيانا يعني ويدخلون الجهاد ويكون يعني قد يقع بهم النصر، ولكن لا اجر لهم في هذا لعدم خلوص نيته. فهو لا بد ان يكون في اخلاص نيه لله ليحصل الاجر. يكفر الخطايا الا الدين، كما جاء في الحديث ان النبي قال له يا رسول الله ارايت ان قاتلت يعني في سبيل الله ثم مت ايغفر لي ذنبي؟ فقال له النبي نعم. ثم لما ولى ناداه النبي قال له ماذا قلت؟ قال رسول الله سألتك يعني أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتل يغفر ذنبي؟ فقال له النبي إذا قاتلت في سبيل الله فمت قتلت وأنت مقبل غير مدبر. ثم قال له إلا الدين، إلا الدين يعني أنه لابد يعني يكون قتل أولا في سبيل الله وهو مقبل غير مدبر، فلو أنه فار من المعركة ثم قتل لحق به كافر وقتله وهو فار، هنا أيضا هنا لا تغفر خطاياه، بل هذا يعني قتل فرارا وهو فار من البحر. ثم بعد ذلك قال له إلا الدين، فارني بما جبريل أني إلا الدين، يعني إذا كان له حقوق كان الدين حقوق للآدمي. وهنا قال المؤلف قال ويلحق به حقوق الآدمي، سواء كانت حقوق في العرض أو في المال، إذا كان يعني عليه حق لآدمي في عرضه كان سبه أو شتمه أو نال منه أو ماله أخذ فصب شيء من ماله أو نحو هذا، فإنه كذلك لا يغفر له حقوق الآدمي. والدليل هو أن الرسول قال إلا الدين، والدين إنما لا يغفر للشخص لأنه حقوق الآدمي. فإذا معنى هذا أن حقوق الآدميين كلها لا تغفر للشهيد بمجرد الشهادة، بل لا بد من أداء هذه الحقوق إما في حياته وإما بعد مماته. الحديث بعد مماته إلى حديث أبي قتادة أنه قال بأن رجلا يعني مات عليه دين فلم يصلي عليه النبي، فقلت يا رسول الله يعني علي يعني دينه، قم فصلي عليه. قل فقام النبي فصلى عليه، ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة يعني ماذا فعلت بالدينارين؟ فقال رسول الله إنما كان يقول فلقيته بعد ذلك وأخبرته، فقال الآن برد جيدا. فحقوق الآدميين تلحق بالدين، فإذا كان وأبو قتادة هو الذي روى ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أنه يعني إذا قاتل وقتل هل تغفر كل خطاياه؟ فقال له النبي إلا الدين. هذا في تكفير الجهاد للذنوب كلها. قال ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة، يعني لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا في قتالهم المشركين بالمشركين، بل يجب أن يكون اعتمادهم على الله تبارك وتعالى وتوكلهم عليه. ثم قال إلا لضرورة. أما أنه لا يستعان فيه بالمشركين لحديث صحيحين أن النبي وهو منطلق إلى بدر جاءه رجل يعرف عنه يعني الشجاعة والقوة قتال المشركين، فقال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقاتل معه وأصيب معه، يعني يقاتل ويكون له نصيب في الغنيمة. فقال له النبي أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. فقال له ارجع فإني لا أستعين بالمشركين. فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فإني لا أستعين بالمشركين. فهذا الحديث في دليل على أنه لا يستعان يعني بالمشركين على المشركين. قال إلا لضرورة، وقال ذلك لبعض النصوص التي جاءت أن النبي استعان يعني بعض المشركين، من هذا أنه أخذ أدراع صفوان بن أمية لما فتح النبي مكة، وصفوان بن أمية كان من كبار المشركين. ثم النبي علم بأن هوازن قد جمعت له ورد التوجه إلى هوازن، فقال لصفوان أعرني أدراعك، فقال له غصبا يا محمد؟ قال له لا، بل عارية مضمونة مستردة. فاستعار أدراعه، كان عنده استعار النبي منه، والاستعارة نوع من الاستعارة. فأخذ أدراع صفوان ابن أمي وهو مشرك عاريا. كذلك قالوا بأنه قد كان يقاتل في مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أناس من المشركين، فخزمان الذي أبلى هذا البلاء وقال النبي إن الله يعيد هذا الدين من رجل صالح. وكذلك بعض المنافقين الذين يعني كانوا يخرجون كعبد الله بن أبي وغيره يخرجون للقتال مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك خزاعة كان يعني كانوا من حلفاء النبي مشركوهم ومؤمنوه، كلهم كانوا داخلين في حلف النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أحيانا يعني طبعا لهم يعني في الدلالة وفي نصرة المسلمين في الدلالة يعني على العيون، يكونون عيون للنبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، يدلوا على يعني عورات المشركين ويخبرونه. فالشاهد أنه يعني خزاع مع أن كان فيه مشركون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حلفه. كذلك أخبر النبي قال في آخر الزمان تصالحون الروم، يعني يكون بينكم وبين الروم عهد أو عدنة، ثم تقاتلون معهم عدوا من ورائكم. وقول النبي أنه يكون في آخر الزمان ثم يقاتل المسلمون مع الروم عدو من ورائهم، قالوا أن هذا كلها في أدلة على أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في حالة الضرورة فقط، وليس هي لضرورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإني لا أستعين بمشرك، هو الأساس. قال ويجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله. هذا الواجب على الجيش أن يطيعوا أميرهم إلا في معصية الله، وطاعة الأمير واجبة في نص حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي يقول من أطاع أميري فقد أطاع، ومن أطاعني فقد أطاع. كان النبي إذا أمر شخص فإنما يأمره يعني تقوى الله تبارك وتعالى والرفق، وكذلك يأمر يعني من معه بطاعة. لكن قال إلا في معصية الله، إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة له. كما جاء أن النبي أمر رجلا من المسلمين على مجموعة، ثم لما خرجوا يعني في وجهتهم أغضبوا، فقال لهم اجمعوا حطب، فلما جمعوا قال اشهدوا فيهما، قال فإني أمركم أن تذكروا فيه. فأمر أراد أن يحرقهم بالنار، فقال بعضهم يعني نطيعه، والبعض قال يعني نحن ما آمنا بالرسول إلا فرارا من يعني من النار، كيف نسكتهم في الأمر؟ فامتنع أن يطيعوه. فلما رجعوا قال النبي لو دخلوها ما أخرجوا، يعني أنهم لو دخلوا هذه النار لعذبوا بهذه النار ونار الآخرة كذلك، قال ما أخرجوا. قال النبي إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية، الطاعة إنما تكون في المعروف وليس يعني في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع، وإنما يطاع في المعروف. وعليه يعني على أميرهم مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام. مشاورتهم وهو أن يعني لا يقطع يعني أمر إلا بأن يعني يشاوره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر أمير إنه يقول له وإن أنت استنزلت أهل حصن فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. طبعا استنزلت أهل حصن يعني حاصرت حصن من حصول الكفار، ثم قبلوا أن ينزلوا على حكمك، أن ينزلوا على خل أولا لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، فإنك لا تدري أتنزلهم على حكم الله يعني أتصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابه، فينزلهم على حكمي وحكم أصحابه يعني ما يعني يستشير أصحابه في الشروط التي ينبغي أن تؤخذ عليه. هذا في دليل على المشورة، ثم في دليل على أنه يعني ينزلهم باجتهاده وليس على حكم الله وحكم رسوله، لأن حكم الله تبارك وتعالى قد يكون قتلهم، قد يكون قتلهم مع سبي نسائهم وضرارهم، لما كما قال النبي لسعد لما حكم في بني قريظة قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتستأنسهم لهم، وقد يكون يعني حكم الله في هؤلاء أن يكون هذا أخذ الفدية منهم، ترك أموالهم لهم، كما فعل النبي أمور كثيرة في هذا عندما يعني انتصر على الكفار، فإنه أحيانا يعني أخذ المال دون النساء، أحيانا يعني من عليهم في باب الأبواب، وأحيانا ترك لهم كل أموالهم ونسائهم كما حصل في مكة. فما هو الذي ينبغي أن تتخذ يعني السياسة الشرعية ينبغي أن تتخذ في الكفار بعد الانتصار عليهم؟ هذا راجع إلى يعني ما يجتهد فيه يعني الإمام. فالشاهد أنه يجب عليه أن يشاوره لقول الله تبارك وتعالى كذلك الرسول وشاوره في الأمر، علما أن يعني نزلت هذه الآية في بعد غزوة أحد، والنبي بهذه المشورة بأخذه من أشار عليه بالخروج من المدينة، وكان في هذا يعني كان هذا من أسباب الهزيمة، لكن مع هذا قال تبارك وتعالى لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. فأمره أن يشاورهم مع العلم أن المشورة يعني هذه كانت قد أدت في بعض جوانبها إلى يعني ما كان في غزوته، لكن أمر الله بأن يعني يشاور. فالمشورة يعني واجبة على الإمام أو القائد لمن معه، يجب على الجيش يقال عليه مشاورتهم والرفق بهم أن يرفق بهم، وهذا قد جاء في كل المواعظ يعني التي وعظ بها النبي وعظ بها الخلفاء عندما يعني يؤمروا يعني أحد الأمراء، وكفهم عن الحرام، كفهم عن الحرام، أن يكفهم عن الحرام يترسلوا فيه إذا اعتدوا. وجاء في المواعظ العظيمة لعمر بن الخطاب لجيوشه أنه يعني أمرهم قال لهم يعني يكن يعني حذركم من معاصيكم أكثر من حذركم من الكفار، أكثر ما تحذروا من الكفار احذروا معاصيكم، إنما يعني تنصرون بطاعتكم لله، فإذا ساويتموهم في المعصية غلبوكم كثرة عددهم وعددهم. نكتفي اليوم بهذا باب الجهاد، ونكمل إن شاء الله الباقي في الدرس الآتي إن شاء الله. إذا في سؤال فيما مضى فقط.